إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم الشكمجية. سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد بركات. أسعد الله مساكم بكل خير، أهلا بكم معانا إلى الحلقة 121 من الشكمجية اللي بنسعد فيها جميعا مع بعض ونلتقي ببعض الأغنيات الجميلة والأغاني اللي ما سمعناهاش من زمان أو اللي بقالنا كتير قوي ما سمعناهاش معنا واحد أو اللي ما سمعناهاش خالص. تحية أسرة البرنامج حسين السنوسي وعماد غبريال، الحمد لله على السلامة، كل سنة وانت طيب يا عماد صديقي العزيز ومهندس الصوت الجميل، وأحمد بركات المخرج، أيضا طارق مصطفى يوجه لكم التحية جميعا. وبدايتنا مع شريط من شرايط سنة 53 مسجل عليه غنوة المطرب الإذاعي محمد سلامة اللي عرفنا صوته من خلال حلقات سابقة من برنامجنا اللي فات كان يا ما كان. هنسمع غنوة اسمها في حب الورد، هيغنيها محمد سلامة من كلمات أحمد منصور الشبراوي، ألحان مرسي الحريري. هنتكلم عليها بعد ما نسمع، هنتكلم عن الصوت اللي هنسمعه محمد سلامة عشان في ناس ما كانتش متابعانا من خلال البرنامج في حلقاته السابقة أو البرنامج اللي فات وحلقاته السابقة. خلونا نسمع محمد سلامة. ولكن لا غنى عامل الفتاه وانا الحيران جميل فتاه مايل على غصن وانا الحيران احب انظر واتملى من اللي ما هويت غير واضم الصدر واتحلى بلونه الزاهي وعبير انا المغرم انا المغرم بحب الورد طيب طبعا طالما مرسي الحريري هو ملحن العمل ده يعني العمل بلا شك ينتمي إلى المدرسة العربية الموسيقية الكلاسيكية التقليدية بأسلوبها المتميز مع بعض التطويرات الحادثة باستخدام آلات موسيقية أحدث استخدام آلات موسيقية أكثر التسجيل في استوديو مصمم بشكل علمي الإيقاع متحرك عن إيقاعات المدرسة القديمة بأسلوبها التقليدي وأسلوب التخت وما إلى ذلك ولكن الشكل اللحني للحكاية في نوع من التطوير في إطار المحافظة على المدرسة اللي نشأ فيها وتعلم فيها الشيخ مرسي الحريري فلازم يقدم الشغل بهذه الطريقة وإلا هيحس إن هو ما بيقدمش شيء يعني لازم يبقى الطعم موجود طعم المدرسة اللي اتعلم فيها يعني هي كانت دي يعني ختم الجودة يعني محمد سلامة اللي سمعناه دلوقتي ده صوت في منتهى الرجولة صوت رجولي ما تستغربوش من الكلمة دي لأن الأصوات في بعض الأصوات بتبقى بين ما تقدرش تميزها أو لو ما تعرفهاش أو لو ما شفتهاش لكن الأصوات اللي فيها رجولة بيبقى فيها رجولة في الأداء وفي طبيعة الصوت وفي مساحة الصوت صوت رجولي مميز يطرب يعني يحدث لديك حالة من الطرب أداؤه بسيط وسلس وهو مطرب صاحب بصمة كمل أو ما كملش دي مش قضيتي لأن بتبقى فيه ظروف مختلفة اللي بيهاجر واللي بيعتزل لأي سبب واللي بيلاقي ظروف ما عنده واللي بيكون أعماله خدته أو أسرته خدته فكونه يكمل او ما يكملش دي مسألة كانت تخص ناس كتير ما تقدرش تقدر تسعى وراهم ليه، وساعات بتبقى اخبارهم تختفي فما تعرفش، قد يكون رحل او قد يكون موجود فما بتعرفش. البطل دي ما لهاش علاقة بانه هو مطرب صاحب بصمة، باين ان هو مطرب اداؤه طربي طبعا. وهنلاحظ حاجة اسمها الفقهنة، يقولوا عليها في صناعة الغنى فقهنة. هو متأثر بالأداء الفقهاء أو المشايخ، الشيخ زكريا والشيخ الشيخ مرسي الحريري نفسه، يعني ليهم طريقة، الشيخ علي محمود وأسامي كتير، الشيخ محمد عمران، ليهم طريقة كده اللي هي التنغيم بطريقة يعني يصلح أن تستخدم في بعض القراءات وفي بعض التواشيح والموشحات. فهو دي اسمها فقهنة، هو بيعمد الى الاداء اللي فيه الفقهنة دي، اللي هي شكل الفقهة يعني، اللي احنا بنقول على المشايخ عشان اخواننا في غير مصر يعني يبقوا عارفين يعني الفقهنة هي للفقي، يعني الفقي عندنا اللي هو بنقول عليه الشيخ غالبا، اللي هو المشايخ يعني مع كامل الاحترام والتقدير. فأدائهم في سواء في القراءات القرآنية بمقاماتها وبأسلوبها، أدائهم للتواشيح الدينية، أدائهم للموشحات ذات الصبغة الدينية، ليه طريقة خاصة كده ما بيقدرش يطلع عنها، ما بين الوقار وما بين الضغط على الحروف وما بين مخارج الألفاظ وما بين الأسلوب اللي بتفرضه القراءة. المهم على كل حال بيسموا اللي بيغني منتميا لهذه المدرسة أو متأثرا بها بيغني بفقهنة، وبيعمل نوع من الضغط اللحني على بعض الحروف، هتلاقيه بيعمل يعني يضغط كده وهو بيغني، بيزق كده في بعض الحروف، بنسميها في الصنعة في مصر هنا الزغد، بيزغد في بعض الأماكن بتعمل نوع من الحليات الخاصة اللي ليها طعم. طبعا هو هنا محمد سلامة، عفوا محمد سلام، لم يعمد إلى الإكثار من استخدام الزخارف الصوتية، ما حاولش يعمل عرب كتير يعني، عمل غنى بسلاسة لكن باين قوي إنه بيعرف يغني، صوته بيوصل للقلب بسهولة. والكرس أو المذهبجية شكلهم وشكل شغلهم هو الشغل التقليدي للمدرسة القديمة زي ما قلنا، اللي هو قعد يحفظهم الشيخ مرسي الحريري يقولوا الحكاية دي ازاي. عرفنا كده محمد سلامة واستمتعنا بصوته، وصوت جميل جدا، كمل ما كملش ما بنقدرش نعرف كل الناس ليه توقفوا وليه ما كملوش، وناس أضعف بكتير ليه كملت، وناس أضعف بكتير كتير ليه نجحت. الشيء عند ربنا بقى، هي كده ربنا بيبقى صارف لبعض الناس ان هو ينجح وينجح قوي، وما ينجحش رغم يعني ايه يعني موهبته الكبيرة يعني، يعني حتى يتعجب اهل الحيل. على كل حال الشريط الثاني سنة 61، متسجل عليه غنوة للمطربة دنيا زاد، كتبها حسين طنطاوي ولحنها حلمي امين، اسمها تحت التكعيب. يلا نسمع مع بعض. اشتقت يا حلوة القعدة قامتهم ما رجعنا ورجعت قعدتنا اشتقت يا حلوة لقعدتهم ما رجعنا ورجعت قعدتنا يا سلام عالدنيا تحلو الثانية يا سلام عالدنيا تحلو الثانية حلاوتها عجيبة تحت التكعيبة حلاوتها عجيبة تحت التكعيبة يا عنب عنقيد طيلات بالإيد يا عنب عنقيد طيلات بالإيد طيلات بالإيد وأنا جنبه تحت التكعيبة فرحة قربات كاس في ايديا اشربها بروحي وعيني فرحة قربات كاس في ايديا اشربها بروحي وعيني املالي كمان انا عطشانة انا وردة بتحلم بالمية فرحة قربات كاس في ايديا اشربها بروحي وعيني املالي كمان انا عطشانة انا وردة بتحلم بالمية يا سلام عالدنيا تحلو في ثانية يا سلام عالدنيا تحلو في ثانية حلاوتها عجيبة تحت التكعيبة حلاوتها عجيبة تحت التكعيبة يا عنب عنقيد طيلات بالإيد يا عنب عنقيد طيلات بالإيد طيلات بالإيد وأنا جنبه تحت التكعيبة دنيا زاد غنوة إذاعية خفيفة بالمعنى الاصطلاحي لكلمة غنوة خفيفة كمان هي أداءها لطيف يعني ما نقدرش نقول عليه أداء طربي الغنوة لحنها على قد صوت المطربة يعني طبعا الأستاذ حلمي أمين عنده ألحان عبقرية بس كل ملحن قدامه صوت بيبقى عارف قماشة الصوت قد إيه فبيقدر يروح هنا ويجي هنا ويطلع هنا وينزل هنا كل ما الصوت بتبقى قماشته عريضة كل ما الملحن بيقدر يشتغل عليه ويطلع منه أجمل ما فيه وينسج منه لوحة فنية جميلة ولذلك هناك بعض الملحنين يبقى دايما بيحب يشتغل مع بعض المطربين لأنه بيبقى بيشتغل معاه هو عارف إنه هو فارد الجناح لموهبته الوجدانية اللي جوه كملحن فبيقول كل اللي عنده عارف إن المطرب يشيل الشيلة دي ويطلعها بشكل جميل ويبقى أقرب صورة للي في خياله واللي في وجدانه كملحن هنا الست غنت بشكل لطيف والغنوة تقدر تدخل في المدرسة التعبيرية الحديثة ويعني التخلي إلى حد كبير عن المدرسة التطربية كان في مراحل من مراحل نهاية الخمسينيات وبداية الستينيات عشان يعمل صور غنائية وأغاني وصفية فكانت المسألة هنا بقى في المرحلة دي كان في نوع من التحرر من قيود الأغنية الطربية بشكلها الكلاسيكي خاصة مع الأجيال اللي بدأت تتعلم مزيكا وحبت تقدم غنى مختلف أو غنى بيعتمد على التعبير أكثر من التطريب فيعني أدت الغنوة وأدت المطلوب منها دنيا زاد في غنوة تحت التكعيبة بشكل لطيف نشكرها عليه أشكر بعض أصدقائي على صفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى عشان يعني وكل أصدقائنا اللي بيتابعونا طبعا من خلال الراديو ومن خلال التلفزيون على القمر الصناعي يعني، لان طبعا بنحول الشاشة الى شاشة زرقاء عشان نسمع راديو خاصة خارج مصر. دكتور مروان منصور، الأستاذة مروة أبو العيلة، دكتور عاصم عبد الرحمن، شكرا جزيلا. دكتور عاصم عبد الرحمن تحرمش منك يا رب، شكرا جزيلا. أستاذ بشار صعب، أنا عايز أسألك أستاذ بشار، أنت أخو الأستاذ مرهف صعب ولا أنتوا من عيلة واحدة ولا تشابه أسماء؟ يديمكوا ويخليكوا لينا يا رب. أستاذ أنور وجدي، الأستاذ السنوسي للطبيع، ليبيا محمد بوريجا، نجمة في سما منى حسين، دكتور سومر إسماعيل، سورية فريد، حمزة، حسام أحمد، ياسمين الفخراني، كيمو المعلم أو المعلم، أسامة حسين، دكتور عمر عوض، نورهان الشطبي، محمد الشنشوري، وهنقول مجموعة تانية بعد ما نسمع معاكم غنوة تانية. ومنورنا جميع من يتابعنا الآن من خلال شكمجيتنا 121 ومن تسجيلات الأسطوانات. غنوة للسيد الأستاذ العظيم الجميل عبد الغني السيد، غنوة نقلتها الإذاعة المصرية من أسطوانة مسجلة لشركة كايروفون. الغناء واللحن للأستاذ عبد الغني السيد، والكلمات لعمنا، عمنا الأستاذ حسين السيد، عطشان والنبي نسمعها مع عبد الغني السيد. طيب استاذ عبد الغني السيد، عارف لما تقول على حد المغنواتي، يعني عبد الغني السيد كمان كان الشباب في اجياله اللي عصروه كانوا بيقلدوا طريقة لبسه وطريقة تسريحة شعره وأسلوبه، إنما في الغنى هو حاجة مميزة جدا جدا جدا، مش شكل حد، وصوته كله دفى وجمال. وما بدأش مزيكاتي وبعدين تحول إلى مطرب ثم ملحن، وأعماله كمان في التلحين شكلها كأن حد دارس بقاله سنين وأيام. يعني الموهبة دي بتاعت ربنا فعلا، ولذلك الواحد بيأكد على إن الموهبة أساسا لما بتبقى طاغية يعني بتغني أحيانا عن بعض الدراسة. يعني شوفوا زينات صدقي ونتكلم بقى بعد كده. نشوف كده وبس، يعني مش هنروح ده في التمثيل يعني. فيعني عبد الغني السيد يعني بس بقى مدرسة حقيقة يعني، رحمة الله عليه، وأعمال جميلة، غنوة 3 دقايق ومن اسطوانة، بس من جمال صوته وتلألؤ نبراته وأسلوبه في التمكن وركوزه الجميل، يعني معيشك كل نغمة في اللحن اللي عامله، قاعد عايش عليها بصوته مدفيها. عشان كده بقول هنقول كل الناس اللي غنت إن شاء الله. و منال فاروق أختي العزيزة كانت دايما تقول يعني بنعتبر إن البرنامج نوع من تقديم القوى الناعمة لمصر أو للوطن العربي من خلال الفن الجميل اللي كان موجود في كل الوطن العربي. عشان كده مش هنهمل ولا اسم أسهم بشكل أو بآخر في تقديم غنى جميل. الأستاذ وليد عواد وزوجته هيا هانم وليد، أهلا وسهلا منورني. حمدان الحمدان يا أستاذ حمدان، أهلا وسهلا، أو دكتور حمدان يعني معلش. أستاذ مي شريف، أستاذ أحمد شبكة، أستاذ مصطفى الحداد، ألف مبروك للعرايس، ويا رب نقدر نحضر الفرح يا أستاذ مصطفى الحداد، ألف مبروك. الأخت الكاتبة والباحثة منال فاروق، أخي وصديقي مولانا أحمد الطيبي، أستاذ موموريمو، الفنان التشكيلي الجميل، أستاذ محسن عبد الفتاح. ونقول مجموعة تانية بعد ما نسمع معاكم موسيقى أماني من مؤلفات علي فراج، عملها في أكتوبر 53، وكانت على شريط من يعني الشريط تضمن مقطوعتين من تأليفه للإذاعة المصرية. الشريط كان مدته ربع ساعة، المقطوعة الأولى اسمها ساحرتي، قدمتها في الحلقة 91 من الشكمجية من كام حلقة يعني. المقطوعة التانية هنسمعها معاكم دلوقتي اسمها أماني، عزف فرقة موسيقى الإذاعة بقيادة علي فراج، يعني هو اللي عامل الموسيقى، هو اللي عامل الأوركستريشن التوزيع الموسيقي، وهو اللي عامل القيادة الأوركسترالية للفرقة، فرقة موسيقى الإذاعة، موسيقى أماني. الله الله الله الله، شفتوا الجمال؟ الأنونجي كمان الجمل اللي معمولة له عاملها بشكل أكثر من بديع. الله يرحمه الأستاذ علي فراج، موسيقار كبير وأعماله رائعة. يمكن أنا قلت أوركستريشن، بيبقى فيه خطوط كتيرة يعني في التوزيع الأوركسترالي يعني، لكن ما كانتش موجودة كتير الحقيقة، عشان برضو نبقى يعني لكن في توزيع وفي استخدام للآلات بشكل غير عادي ورائع، واللحن في ودننا أو في ودن الأجيال الكبار شوية. فساعدت، أرجو أن تكونوا قد ساعدتم أيضا بهذا العمل الجميل. الأستاذ أمير خوري أحمد ونغم، الشاعر الأستاذ عبد الله الهواري، أستاذ إسماعيل منصور، نونا وزير عمر، أستاذ صلاح عبد الحميد، أستاذ أنيس زكريا عايز يسمع حاجة، الأستاذ عبد الرزاق إبراهيم مطرب السكندري، حاضر أستاذ أنيس إن شاء الله نبقى نجيب، دكتور طه محمد من المنوفية، أستاذ مرهف صعب، الأستاذ طارق العمروسي طالب يسمع حاجة للأستاذ جلال حرب إن شاء الله، أدي الإسكندرانية بدأوا يهلوا علينا. الأستاذ أمير ربط صالح، المطرب الفنان الأستاذ هاني عصمت، أستاذ منير أحمد من ألمانيا. طب يلا، في سنة 56 سجلت الإذاعة بإشراف الملحن مرسي الحريري اللي سمعنا له اللحن الأولاني للأستاذ محمد سلامة في حب الورد، كان بيشرف على بعض الأعمال. في سنة 56 أشرف على 4 موشحات كانت على شريط مدته ربع ساعة، وغنت الموشحات دي أو قام بغناء هذه الموشحات هو بنفسه، وغنت كمان في شريط لور دكاش وعائشة حسن وأجفان الأمير. اخترت موشح من هذا الشريط بصوت ست لور دكاش المطربة الكبيرة وعازفة العود العبقرية، الموشح اسمه يا من حوى. Up. حلو وأداء حلو وغنى جميل والتمكن بقى باين قوي من الست لوردة كاش بقى، عازفة عود وصوتها متمكن، وكانت عازفة عود رائع، وكانت من أوائل الناس اللي عزفوا العود بشكل احترافي، بشكل احترافي يعني في علم بقى وفي تدريب وحاجات، في طبعا في ناس سبقوها، بس يعني هي اللي كانت يعني واحدة من الرائدات في إنها بتلحن وبتعزف على العود بشكل رائع جدا، بالإضافة لغنائها رحمها الله. وكان لي شرف إن أنا التقيتها هنا قبل رحيلها بسنوات في بيتها في مصر الجديدة رحمة الله عليها. ست نادية فهمي أحيت حفلين من حفلات الباخرة سودان اللي كانت بتقيمها الإذاعة المصرية. الحفلين كانوا في سنة 54، في صيف 54. الحفل الأول للست نادية فهمي كان على الباخرة سودان في 8 يوليو جولاي 1954. الحفل الثاني كان برضو على الباخرة سودان في 29 يوليو 54، وغنت فيه غنوتين: أهون عليك وانت حبيبي تفوتني وتزيد تعذيبي، والغنوة الثانية يا سلام على الهوى. أهون عليك كتبها عبد العزيز سلام ولحنها محمود الشريف، ويا سلام على الهوى كتبها فتحي أورا ولحنها محمود الشريف. الحفل ده كان حفل أقامه صولات الجيش المصري، وحضروا الزعيم الخالد جمال عبد الناصر وباقة من زعماء ثورة يوليو المجيدة وأبطالها من أبطال القوات المسلحة احتفالا بعيد الثورة. وهنسمع الوصلة كاملة مع حضراتكم دلوقتي، اللي هي الوصلة اللي كانت 29 يوليو 54. تعالوا نسمع نادية فهمي في وصلة من الباخرة سودان. هنا القاهرة. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من مسرح الإذاعة العائم بالباخرة سودان بالقاهرة، حيث نقدم لكم سهرة ليست ككل السهرات، سهرة حضرها في بدايتها بطل الأحرار جمال عبد الناصر ورفاقه صلاح سالم وعبد الحكيم عامر وكمال الدين حسين والكثير من ضباط جيشنا البواسل، في حفلة أقامها تكريما لهم واحتفالا بعيد الثورة واحتفالا بعيد الجلاء صولات الجيش. والآن أيها السادة، نستمع في هذه الحفلة الباسمة التي تهب عليها نسمات هي نسمات الحرية، نسمات هي نسمات الاستقلال، نسمات هي نسمات الفرحة بالعيد الحقيقي الذي تمر به مصر، ألا وهو عيد حريتها الأكبر. سنستمع الآن يا سادة إلى أغنية تقدمها نادية فهمي، أغنية أهون عليك. المطربة نادية فهمي في أغنية أهون عليك من تأليف أنور عبد الله وتلحين محمود الشريف. أيها السادة، لقد ضحكتم، والآن لنطرب مع المطربة نادية فهمي في أغنية يهون عليك من تأليف أنور عبد الله وتلحين محمود الشريف. Thank you. حبيبي تفوتني وتزيد عزيمي أهون عليك وانت حبيبي وانت حبيبي. Thank you. حبني معاك العمر كله في كام يوم تطوي بجفاك اصبالي ذلل فرحته ما يسعدني معاك العمر كله في كام يوم تطوي بجفاك اصبالي اتمنى قربك وانت اللي من الدنيا نصيبي انا بحبك واتمنى قربك وانت اللي من الدنيا نصيبي انا بحبك واتمنى قربك وانت اللي من الدنيا نصيبي اهون عليك وانت حبيبي والجرح كان ينتهي هذا الفاصل الغنائي قدمته المطربة نادية فهمي، واستمعتم فيه إلى أغنيتين، أغنية أهون عليك ثم أغنية يا سلام على كده. يا سلام على كده، كلمات فتحي قورة، لحن محمود الشريف. أهون عليك وانت حبيبي، تفوتني وتزيد تعذيبي. كلمات عبد العزيز سلام، لحن محمود الشريف. في غنوة تانية للست نادية فهمي اسمها يهون عليك قلبي يهون عليك حبي، دي كلمات أنور عبد الله، لحن محمود الشريف. اللي سمعناه النهاردة كلمات عبد العزيز سلام، لحن محمود الشريف، أهون عليك وانت حبيبي. يا سلام على الهوى، كلمات فتحي قورة، لحن محمود الشريف، للتأكيد على مؤلف وملحن أهون عليك عبد العزيز سلام ومحمود الشريف. إنما التانية يهون عليك قلبي يهون عليك حبي، أنور عبد الله، الكلمات لحن محمود الشريف، عشان لو اتقالت أسماء تانية. وكمان في حد من الموسيقيين قال حسين جنيد، او من ضمن الحضور، احنا ما كناش يعني متاكدين، فاحنا قلنا ما هو مؤكد. فارجو انكم تكونوا ساعدتم معنا بكل ما قدمناه في هذا اللقاء 121 من الشكمجيه، اللي ارجو ان يستمر معكم وبكم دائما في حاله من المتعه الطربيه ومن الفن الجميل اللي بنسعد بيه دايما. اسره البرنامج توجه لكم كل التحيات، حسين السنوسي، عماد غبريال، أحمد بركات، وطارق مصطفى. نلتقي الأربعاء القادم الوحيدة بعد منتصف الليل بإذن الله. حتى ذلك الحين ودوما هذه تحياتي، السلام عليكم. كنا وكنتم مع الشكمجية، سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد بركات.